صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم بإذن الله عز وجل في عدة مجالس عن الأحاديث المعلّة في الصيام، وعلى الأخص ما يتعلق بأحكام رمضان، مما عليه في الغالب مدار الخلاف في المذاهب الفقهية الأربعة، أو ما يستدل به بعض المذاهب على بعض المسائل لديهم، وإن لم يخالفهم غيرهم من أئمة المذاهب أو لم يذكروا هذه المسائل، فنشير إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب مما تكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله، أو من إذا نظر فيه الناقد وجد أن الحديث لا يثبت أو لا يستقر على وجه من وجوه الاحتجاج، وربما يكون الحديث في بابه معلولا ولكنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، أو ينسب إلى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمن دونه، فنتكلم فيما عليه المدار. وأما ما كان موضع حجة من الأحاديث والعمل عليه قد استقر، فإنا لا نريد في ذلك، لأن الأصل في ذلك أنه على العمل لا الاعتماد على هذا الحديث. وربما نريد شيئا من ذلك من غير التزام. والكلام في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنسوبة إليه في الصيام وفيها ضعف تكلم عليها العلماء هي كثيرة جدا، ولكن ما يدور في أبواب في بابنا هنا وما يتعلق بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها خلاف من جهة العمل بها عند العلماء، فيكون عليها المدار في بعض أحكام الصيام مما يتعلق بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء الصيام على المجامع، وكذلك أيضا في كفارته، وكذلك ما يتعلق بالقبلة للصائم، وغير ذلك من الأحاديث التي نتكلم عليها بإذن الله عز وجل في موضعها. أول ما نتكلم عليه هو الحديث الأول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما ينسبه بعض المصنفين، أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. هذا الحديث ينسب في كثير من المصنفات التي صنف في فضائل رمضان إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه العمل لديه. هذا لا أعلمه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه عليهم رضوان الله. قد رواه أبو القاسم الأصفهاني من حديث أحمد ابن عصام عن معلى ابن الفضل أنه قال: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم. وهذا عن معلى ابن الفضل إسناده صحيح، ولكن معلى ابن الفضل هو من الشيوخ وليس من المتبقية، ثم إنه أيضا لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال إنه أراد بذلك الصحابة، ولعله أراد من دونهم، فإن ذلك قد جاء بمعناه عن بعض السلف من التابعين كما يأتي الإشارة إليه. جاء من حديث عبادة بن الصامت عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا حضر رمضان: اللهم سلمني رمضان وسلمه لي وتسلمه مني. وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما رواه الطبراني في كتابه الدعاء، وكذلك الشاشي في كتابه المسند، كلهم من حديث أبي جعفر عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يصح، وذلك أنه معلول بجملة من العلل. أول هذه العلل أن صالح بن كيسان لم يسمع من عبادة بن الصامت وبينه مفاوض، فإنه إنما ولد بعد وفاة عبادة بن الصامت عليه رضوان الله تعالى. كذلك فإنه قد رواه أبو جعفر الزبيري يرويه عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز، وهو لين الحديث أعني أبا جعفر وقد تكلم فيه غير واحد من الحفاظ. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد جاء عن غير واحد من السلف، جاء عن مكحول وجاء أيضا عن يحيى ابن أبي كثير كما رواه أبو نعيم في كتابه الحلية من حديث الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يقول إذا حضر رمضان اللهم سلمني رمضان وسلمه لي وتسلمه مني. وجاء أيضا عن مكحول، وهذا قد جاء من حديث النعمان بن المنذر عن مكحول أنه قال ذلك بنحوه. وأما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت من ذلك شيء، لا عنه ولا عن أصحابه. وأما تعلقهم برمضان فإن ذلك معلوم. ومن وجوه الإعلال أيضا أن مثل هذا اللفظ، وهو أنهم كانوا يعني أن عملهم على هذا، فإذا قلنا إن هذا العمل متوجه إلى الصحابة فإنه ينبغي أن يرد مثل هذا الحديث عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بأسانيد متينة، خاصة أن ظاهره العمل، يعني أنهم عملوا بهذا الحديث بمجموعهم، فينبغي أن يرد بما هو أمثل من هذا. ويأتي معناه وهو حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وهذا يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في مطلع رجب، وإلا لما قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. وهذا الحديث حديث ضعيف أيضا، وهو الحديث الثاني الذي نتكلم عليه هنا، وهو متضمن لبعض معاني أحاديث الباب السابق. وهذا الحديث حديث ضعيف، وذلك أنه قد رواه الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وكذلك رواه الطبراني في معجمه الكبير، ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في الشعب، وغيرهم من حديث زائدة ابن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا الحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل هو تفرد زائدة بهذا الحديث، وقد أنكره عليه غير واحد من الحفاظ كالبخاري وكذلك النسائي وغيرهم من الأئمة. وكذلك فإنه قد تكلم في روايته وأنه يتفرد بأحاديث مناكير عن زياد النميري ابن حبان رحمه الله كما في كتابه المجروحين، فإنه قال يتفرد زائدة بأحاديث عن زياد النميري مرفوعة لا يحتج بها. والأحاديث التي يرويها زائدة عن زياد النميري جلها مرفوع، وهي شبيهة بالموضوع، ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث مطروح. وكذلك أيضا من وجوه الإعلال أيضا أن هذا الحديث يتضمن فضلا لرجب، وفضائل الأشهر من المشائر المهمة لأيام متعددة، فإن فضائل الأيام بعينها ولو كان يوما واحدا ينبغي أن يرد بأقوى الأسانيد، فكيف بشهر يسبق الذي يسبق رمضان، فإنه ينبغي أن يرد بما هو أقوى من هذا. ونستطيع أن نعيد هذا الحديث أيضا حتى لو قلنا إن المتن من جهة وروده مستقيم، الإسناد من جهة وروده مستقيما، أن نقول إنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من فضائل أيام بعينها قد جاء بأقوى الأسانيد، كما جاء في حديث فضل يوم عاشوراء وفضل يوم عرفة، وكذلك فضل صيام يوم الاثنين والخميس والأيام البيض، وهي أما أيام معدودة جاءت بما هو أقوى من فضائل شهر رجب بتمامه. وهذا لا يتناسب من جهة انتظام الشريعة وقوتها. لهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر، وقد أنكره غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وكذلك النسائي. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل لرجب، وإنما ما ثبت عنه أنه كان يصوم رجب، وهذا قد رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث سعيد بن جبير أنه سأل عبد الله بن عباس عن رجب فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام رجب فيما يظهر أنه يسبق رمضان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان، وذلك تهيئة لرمضان وتوطئة له، كما جاء في حديث عائشة وهو في الصحيح. وكذلك أيضا فإن صيام النبي عليه الصلاة والسلام لرجب لكونه يسبق شعبان. والأزمنة القريبة من الأزمنة الفاضلة تشاركها بشيء من الفضل، تشاركها بشيء من الفضل، وهذا يدرك في مجموع النصوص. ولهذا نجد أن الشارع قد فضل كثيرا من الأعمال لتعلقها بعمل جليل القدر، كمسألة الجهاد في سبيل الله، فإن الله فضل المرابط، وكذلك من جهز غازيا وغير ذلك. ولهذا أيضا كذلك أيضا يقال إن فضل المسجد الحرام قد جاء فيه الأدلة، وما حوله فإنه يليه من جهة الفضل، وما حوله أيضا. وكذلك أيضا في فضائل الشام، فالله عز وجل بارك في المسجد الأقصى وما حولها. لهذا نقول من جهة فضائل البلدان وفضائل الأعمال وكذلك فضائل الأشهر، فإنها تأتي من جهة الفضل بحسب تقاربها، إلا أنه لا يتعبد لله عز وجل بعبادة مخصوصة في مثل هذه الأزمنة والأمكنة إلا بدليل مخصوص. الصيام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد جاء عن بعض السلف أنه كان يكره صيام رجب كله، وثبت هذا عن عبد الله بن عمر كما روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عبد الله مولى أسماء، أن أسماء بعثته إلى عبد الله بن عمر تسأله أنه كان يحرم المياثر وصيام رجب كله، فقال إن صيام رجب كله صيام الدهر، ويعني أنه يرى أن صيام شهر تام هو صيام الدهر الذي نهى عنه الشارع. لهذا نقول إن صيام الشهر التام هو من صيام الدهر المنيع إلا ما دل عليه الدليل. ونستنبط من ذلك مسألة أن صيام شعبان كله أيضا لا يجوز إلا بدليل، لأنه مبني على نهي قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النهي عن صيام الدهر. ولهذا قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان يضرب أكف الصائمين في رجب حتى يضعوا أيديهم في الجفان ليأكلوا، وذلك أن رجب هو من الشهور التي تعظمها الجاهلية، كما جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف الحديث خرش عن عبد الله عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان يضرب الأكف حتى توضع في الجفان، وينهاهم عن صيام رجب، وقال إنه شهر تعظمه الجاهلية. وكذلك أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان يكره تهيئ الناس لرجب، وذلك لتعظيم أهل الجاهلية له. لهذا نقول إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل رجب إلا ما جاء عنه في كلامه في حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم رجب حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا قد رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح. الحديث الثالث هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث أنكره غير واحد من الأئمة، أنكره ورده ولم يحدد به عبد الرحمن بن مهدي، وكذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة والأثرم وجماعة من النقاد، وحملوا ذلك أنه من مفاريد العلاء بن عبد الرحمن. والعلاء بن عبد الرحمن هو في ذاته ثقة، وقد وثقه الإمام أحمد كما في رواية ابنه عبد الله، وكذلك في رواية أبي داود عنه. وهذا التوثيق من الإمام أحمد للعلاء بن عبد الرحمن هو لمجموع حديثه لا لأعيانها. ولهذا قد أعل الإمام أحمد رحمه الله حديثه هذا واستنكره عليه، وقد بين أنه من مفاريده أبو داود كما نقل ذلك عنه ابن حجر رحمه الله، ولم أره في السنن. وكذلك قد أعله الترمذي رحمه الله كما في كتابه السنن أنه من مفاريد العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: وحديث منكر، ولم يروي العلاء بن عبد الرحمن حديثا أنكر من هذا، وهذا أيضا جاء عن عبد الرحمن بن مهدي وغيره. لهذا نقول إن هذا الحديث هو حديث منكر من جهة الإسناد، وإنما أنكره الأئمة من جهة الإسناد ومن جهة المتن، لأنه من جهة الإسناد لا يحمل هذا المعنى، لماذا يا أنس؟ هذا الإسناد لا يحمل هذا المعنى. نعم، من المسائل الجليلة. هل يمكن أن تحمل شجرة كبيرة جدا يحملها غصن يسير جدا نابت في الأرض؟ لا بد أن ينكسر، لا يحمل. لهذا نقول إن هذا الحديث منكر، لأن الذي يعضده إسناد هش، إسناد هش. وكذلك أيضا من وجوه الإنكار أيضا أن هذا الحديث فيه نهي عن صيام 15 يوما متتالية، وقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام بما هو أقوى من هذا، وهي يوم واحد ويومين. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو آكد من هذا، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صيام رمضان بصيام يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم أحدكم. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقول لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين جاء بما هو أمثل من هذا، وهو في اليوم واليومين. لهذا نقول إنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن هذا لا يحمل، ينبغي أن يرد بما أقوى من ذلك. ولو لم يخالف هذا الحديث بمجموع المتون الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخالفه لوجب أن يأتي بإسناد أقوى من هذا، ويجب أن يأتي هذا الحديث بأقوى من الأسانيد التي نهت عن صيام يوم الشك، والتي نهت عن صيام يوم العيد وأيام التشريق. ينبغي أن يكون هذا الحديث أقوى منها، لأنها أيام متعددة، وهي 15 يوما ونصف، وهو نصف الشهر. لهذا نقول إن هذا الحديث منكر، ولا يحمله مثل هذا الإسناد، بعض الأئمة يقوي هذا الحديث، وذهب إليه بعض الأئمة من المغاربة كابن حزم الأندلسي وتبع على ذلك الجماعة، وكذلك قواه بن عبد البر وغيره، واختلفوا في أبواب العمل به. منهم من قيد ذلك في اليوم 16، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، قال يعني فلا تصوموا 16. ولا مراد بذلك ما هو أبعد من هذا، وهذا قول غريب، لا أعلم من قال به على هذا المعنى. ومنهم من حمل النهي على الإطلاق. من وجوه الإنكار أن هذا الحديث مخالف لما هو أقوى منه، وهو حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم صيام رمضان بصيام يوم أو يومين. أعله بذلك الإمام أحمد رحمه الله والنسائي، وكذلك ابن علي بكتابه الكامل. الإمام أحمد رحمه الله يقول: هذا الحديث يخالف الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد في هذا الأحاديث التي جاءت بتقديم يوم أو يومين، فكيف ينهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين والخمسة عشر كلها منهي عنها؟ وهذا يتضمن مخالفة صريحة بدلالة المفهوم بجواز صيام الأيام السابقة لرمضان إلا ما كان صيام يوم أو يومين. وهذا يظهر أيضا في طريقة النسائي، فإنه في سننه الكبرى أورد هذا الحديث، حديث علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ثم أورد ما يخالفه وترجم عليه في الباب، وحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال لا تقدموا صيام رمضان بصيام يوم أو يومين. كذلك أيضا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحباب صيام أيام، وأطلق الفضل فيها كصيام 3 أيام من كل شهر، وكذلك صيام يوم وإفطار يوم، وكذلك أيضا صيام الاثنين وصيام الخميس وغير ذلك مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما جاء مما يفهم من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت: إنه يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشعبان هنا جاء على العموم ما يدل على اشتراكه في التأخير, اشتراكه بالتأخير في الصيام. لهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر. ذكر بعض الحفاظ له للعلاء بن عبد الرحمن متابعا, ذكر له للعلاء بن عبد الرحمن متابعا, وذلك ما أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر قال حدثني أبي عن جدي عن عبد الرحمن الفرقي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد إسناد منكر أيضا, والوهم فيه من المنكدر. وهذا الإسناد هو مسلسل بالمجاهيل, فعبيد الله وعبد الله مما لا يعرفون, والمنكدر أيضا لا يحتج بحديثه ويغلط, وقد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه, فلا يكون متابعا للعلاء بن عبد الرحمن في رواية في هذا. وعامة الأئمة النقاد يحملون العلاء بن عبد الرحمن ذلك, ولا يلتفتون لمثل هذه المتابعة مع سعة حفظهم وإدراكهم وكذلك نظرهم في أمثال هذه الأحاديث. ويعارض ذلك أيضا حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان, والإكثار لا يكون إلا من الشطر والزيادة, فهذا هو الإكثار. والنهي عما كان في النصف يتضمن نفي الكثرة كذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصوم, يعني في صيام يوم الشك يجوز للإنسان أن يصوم يوم اليوم الذي يشك فيه إذا كان معتادا لصيامه, كالذي يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم الشك يوم الاثنين والخميس يجوز له أن يصوم ذلك. وهذه مسألة هي فرع عن مسألة صيام يوم الشك والتفريق بينه وبين صيام يوم الغيب, الخلاف في ذلك عند الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله يرى استحباب صيام يوم الغيب, ويستدل في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وعائشة ومعاوية وأبي هريرة وأبي موسى وغيرهم, فإنهم كانوا يصومون يوم الغيب ويقولون هذا ليس بالتقدم وإنما هو بالتحري. وجاء عنه رواية أنه يوجب ذلك, نقلها عنه بعضهم كابنه وكذلك المروزي وغيرهم. وخلاصة ذلك أن نقول إن هذا الحديث هو حديث منكر لا يثبت من جهة الإسناد, كذلك أيضا من جهة المتن فإنه مخالف للأحاديث الأخرى. كذلك فإن من وجوه الإنكار التي ينبغي أن يلتفت إليها أن أبواب النهي كلما اتسعت واتساعها يقع على الزمان على المكان على الأفراد, كلما اتسع النهي وجب أن يقوى الإسناد, النهي الذي يقع على الأمة يختلف عن النهي الذي يقع على فرد, النهي الذي يقع على يوم يختلف عن الذي يقع في يومين وثلاثة, كلما اتسع لابد من أخذ الإسناد. كذلك أيضا في المكان, الحرمة حينما يحرم الله عز وجل بقعة بعينها أعظم من تحريمه موضعا معين أو من شجرة معينة أو نحو ذلك. لهذا نقول إن النهي كلما اتسع وجب أن يقوى إسناده, وهذا النهي متسع والنهي عن صيام نصف شهر, وهذا ينبغي أن يأتي له نظير, والنظائر في ذلك هي معاكسة له. لهذا نقول إنه ينبغي أن يأتي الأحاديث الواردة, الحديث الذي يرد في النهي عن صيام ما بعد النصف من شعبان أقوى من الأحاديث التي جاءت في النهي عن صيام يوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك. لهذا نقول ينبغي أن يأتي بما هو أقوى من هذا, وهذا في حال أنه لم يخالف, فكيف وقد خولف في معاني الأحاديث؟ لهذا نقول إن هذا الحديث مطروح وعامة النقاد على إنكاره. وهذا لا يرد حديث العلاء بن عبد الرحمن, فإن العلاء بن عبد الرحمن هو من الرواة الثقات, وقد وثقه كما تقدم الإمام أحمد رحمه الله, وتعديل العلاء بن عبد الرحمن إنما كان هو بمجموع مرويه، وقلة الحديث الذي ينكر عنه من الأحاديث إذا كان قليلا دل على ضبطه وقوته، دل على ضبطه وقوته، فقلة ما ينكر من حديث الراوي أمارة على ضبطه، ولهذا لا يعلم حديث يستنكر على علاء بن عبد الرحمن إلا هذا الحديث. الحديث الذي يليه وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبشير أصحابه بدخول الشهر وحضوره وقربه والتهنئة بذلك، وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه جملة من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام ولا يثبت منها شيء. أولها حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل شهر رمضان قام في الناس فقال: أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من تقرب إلى الله فيه بفريضة كان كمن تقرب إليه بسبعين فريضة، ومن تقرب إلى الله فيه بنافلة كان كمن تقرب إليه بفريضة. وهذا الحديث حديث ضعيف أخرجه ابن خزيمة وكذلك رواه البيهقي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث معلول. وعلة بعدة علل، أولها أنه قد تفرد به علي بن زيد بن جدعان يهم ويغلط وفي حديثه لين وقد ضعفه غير واحد، وتفرد بروايته عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب مثله أحاديثه تشتهر وله أصحاب كبار يأخذون حديثه، وذلك كابن شهاب الزهري وغيره، فإن الأحاديث في مثل هذا لا يتفرد بها عنه مثل علي بن زيد بن جدعان. كذلك أيضا فإن سعيد بن المسيب لم يسمعه من سلمان الفارسي. كذلك أيضا فإن مثل هذا الحديث يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في جمع والناس تتشوق إلى مثل كلامه عليه الصلاة والسلام، وذلك في حضور رمضان وقربه وفضله وجلالة قدره، ومثل ذلك حري بأن ينقل ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث قد أنكره غير واحد من الحفاظ، قال فيه أبو حاتم كما في العلل منكر، وعله كذلك ابن خزيمة كما في كتابه الصحيح فإنه ترجم عليه وقال إن صح الخبر. ابن خزيمة إذا أورد هذا الاستثناء في الترجمة فإنه يريد بذلك إعلالا للحديث، وقد ذكر ذلك الاستثناء بهذا في هذا الحديث في حديث سلمان الفارسي. وكذلك أيضا قد أعله العقيلي كما في كتابه الضعفاء، بل قال إنه لا يصح في هذا الباب شيء، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب التهنئة بدخول رمضان. أمثل أحاديث الباب هو هذا وهو مطروح وقد أشار إلى أنه أصل في الباب ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف، وهذا الحديث هو حديث منكر. ثاني هذه الأحاديث هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر رمضان قال: حضركم شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة. هذا الحديث حديث معلول، يرويه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود النسائي من حديث أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا الحديث معلول بعدة علل، أولها أن أبا قلابة لم يسمع الحديث من أبي هريرة عليه رضوان الله، وحديثه عنه مرسل. العلة الثانية أن هذا الحديث لم يضبط ولم يروى على وجهه، فقد جاء هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رمضان: تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم وتصفد الشياطين. ولم يذكر في ذلك إذا حضر أو إذا دخل رمضان، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبيل دخوله للناس كالمهنئ له. وهذا ما يذكره البعض في أبواب الثانية، ولا معنى لإيراده في هذا الباب، فإنه لا يتضمن ثانية، وما جاء فيه في قوله إذا حضر فإنه لا يعني ذلك من أبواب الثانية، وإنما هم بيان لفضل الأعمال، فضائل الأعمال عند قربها أو الولوج إليها، حتى يتزود الناس بالعبادة ويتزود الناس بالطاعة ونحو ذلك. وكذلك أيضا فإن هذا مما يظهر في ظاهر السياق في حديث أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في مجمع، ومثل هذا ينقل. ثالث هذه الأحاديث ما رواه عمران ابن داور القطان عن قتادة عن أنس بن مالك بمعنى حديث أبي هريرة أنه إذا حضر رمضان قال: حضركم شهر رمضان. وهذا أيضا مهلول، فإن عمران بن داور القطان قد تفرد بروايته في هذا عن قتادة، وقد هذا له أصحاب كبار يأخذون حديثه كذلك أيضا، فإنه يرويه عنه محمد بن بلال وقد تفرد به بروايته، وهو يهم ويغلط في حديثه، وعده بعض العلماء من مفارد. على هذا نقول انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في التهنئه بدخول رمضان شيء، الا ان الاصل في ذلك استحباب التهنئه في الفضائل وكذلك في الخيرات التي تحصل الانسان. فإذا وفق الإنسان إلى شيء من عمل الطاعة أو يسره الله عز وجل لشيء من أسباب الخير أن يهنأ بهذا العمل، كأن يكون الإنسان مثلا تهيأ له عمل الصالح من الحج، أو تهيأ له الجهاد، أو تهيأ له النفقة في سبيل الله وغير ذلك، يقال له: هنيئا لك هذا العمل. فهذا من أعمال البر التي يهنأ عليها الإنسان. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة كعب بن مالك وأصحابه حينما كانوا من المخلفين، فهجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الإذن بمخالطتهم وحديثهم، وكذلك أيضا تصديقهم في قولهم وعذرهم في كلام الله عز وجل. أتي كعب بن مالك مبشرا بهذا فخر ساجدا لله. لهذا الإنسان في قبول الطاعات، في إتمام مواسم الخيرات، يهنى بإتمام صيام رمضان ويهنى بإدراكه، كذلك أيضا كما يهنى في الأعياد ومناسبات الخير، فإن هذا من الأمور الحسنة بظاهر النص مجموعه، كذلك أيضا بما يعتاده الناس، فإن مثل هذه التهاني من الأمور الحسنة التي يهنى بها الناس بألفاظ متنوعة، ولا لفظ في ذلك محدود أو معلوم. لهذا يقال إن الأصل في ذلك أن يفعل الإنسان ما هو سائغ في كلام الناس من غير التزام لفظ معين بعينه، قد خصه الشارع ببعض الأعمال حتى لا يدخل الإنسان في دائرة الابتداع. وكذلك أيضا من الأحاديث في هذا ما جاء عن عبد الله بن عباس أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالناس أن رمضان غدا أو يصوم غدا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود وغيرهم من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس. هذا الحديث يرويه عن سماك سفيان الثوري واختلف عليه فيه. يرويه سفيان الثوري, يرويه الفضل بن موسى أو أبو عاصم جاء بالشك عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس, ورواه أصحاب سفيان الثوري وجعلوه مرسلا, جعلوه مرسلا. رواه شعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح وعبد الرزاق وأبو داود وإسرائيل وعبد الله المبارك كلهم عن سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا هو الصواب, وهذا هو الصواب. وكذلك رواه حماد عن سماك عن عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد بوصله عن سفيان الفضل, وقد خالف في ذلك الثقات من أصحاب سفيان ومن رواه عن سماك. وحديث سماك عن عكرمة فيه اضطراب, فيه اضطراب, وهو على ثلاثة مراتب, وهو على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى, هو ما يرويه قدماء أصحاب سماك عن عكرمة عن عبد الله بن عباس, ما يرويه قدماء أصحاب عكرمة مع أصحاب سماك عن عكرمة عن عبد الله بن عباس. قدماء أصحاب سماك كسفيان وشعبة وأبي الأحوص وأضرابهم عن سماك عن عكرمة عن عبد الله بن عباس, وهؤلاء أصح الرواة عن سماك, وحديثهم عنه بالغالب صحيح, في الغالب صحيح. وإذا خالفوا غيرهم فالقول قولهم في الأغلب. المرتبة الثانية ما يرويه المتأخرون من أصحاب سماك عن عكرمة عن عبد الله بن عباس, فهذا في الغالب أنه مضطرب, والإمام أحمد رحمه الله يتحاشى مثل هذه الروايات, ويتحاشى مثل هذه الروايات. المرتبة الثالثة ما يرويه سماك عن عكرمة عن غير عبد الله بن عباس, وذلك كعائشة, كعن عائشة عليه رضوان الله في قولها دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندكم طعام؟ قلت لا, قال فإذا إني صائم. هذا الحديث إسناده صحيح ثابت, وقد صحه الدارقطني وغيره. لهذا نقول إن رواية سماك عن عكرمة إنما يقع فيها الاضطراب بقيدين. القيد الأول برواية المتأخرين من أصحاب سماك, القيد الثاني برواية سماك عن عكرمة عن عبد الله بن عباس, وهذا هو غالب حديث سماك عن عكرمة أنه يكون عن عبد الله بن عباس لا عن غيره, وقليل ما يرويه عن غيره. ولهذا نقول إن هذا الحديث مرسل, صوب إرساله جماعة كأبي حاتم والدارقطني وأحمد وغيرهم. الحديث الذي يليه وحديث عبد الله بن عمر أنه قال تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فصامه وأمر الناس بصيامه. هذا الحديث وقع فيه خلاف يسير, يرويه الإمام أحمد، وجاء أيضا في السنن من حديث مروان بن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أعل بتفرد مروان بن محمد به عن عبد الله بن وهب، ومفارده في ذلك استنكرها بعضهم كالبيهقي، ومروان بن محمد يهم ويغلط. ومن وجوه الإعلال أيضا في هذا الحديث أن هذا الحديث فرد، والتفرد جاء متأخرا، وطبقة مروان بن محمد متأخرة، ويروي عن عبد الله بن وهب عن يحيى، وروايته في ذلك غريبة، ولهذا استنكر الأئمة عليهم رحمة الله تعالى ذلك. وبعض الأئمة يعمل بهذا الحديث، وهو أن دخول رمضان يكون بشاهد واحد، وأما الفطر فلا يكون إلا بشاهدين. الفطر لا يكون إلا بشاهدين، وحكي الاتفاق على هذا. أما بالنسبة للصيام فبعض العلماء وقال إمام أحمد إلى أنه يكون بشاهد واحد، قالوا لأن الظنة لا تكون بدخول الشهر، الظنة لا تكون بدخول الشهر يعني التهمة، ولكن تكون بانصرامه، فلا يتهم الإنسان بأنه يريد مثلا انتهاء الشهر والفطر ونحو ذلك فيدعي أنه رأى الهلال. ففي الفطر لا بد من شاهدين، وأما في الصيام فلا يكون إلا من متعبد يتشوف. قال ويغلب على هذا الإنسان الصدق والتحري. وهذا الحديث قد أعله بعضهم بيحيى ابن سالم، والصواب أنه ثقة، قد وثقه يحيى بن معين وغيره. ولهذا نقول إن هذا الحديث وإن كان إسناده مدني إلا أن الغرابة فيه متأخرة، إلا أن الغرابة فيه متأخرة، والغرابة كلما تتأخر استنكر الخبر، استنكر في ذلك الخبر. والعلماء في هذا اجتهادهم فيه بين مصحح ومضعف، والاجتهاد في ذلك سائر في حديث عبد الله بن عمر، وهو محتمل، وهو محتمل النكارة، ومحتمل التصحيح. ومثل هذا أيضا الذي يكون في شهر الصيام بشاهد واحد، في الغالب مثله ينقل ويستفيض، مثل ذلك ينقل ويستفيض. وبعض العلماء يقول أن مثل ذلك إذا كان استقر عليه العمل عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فإن هذا من الأمور السهلة، إذا استفاض عند الصحابة فإنه لا يلزم من ذلك أن ينقله الجميع أو ينقله الأكثر، وإنما إذا استفاض فإنه يكفي في هذا الاستفاضة، فيكون على عندهم العمل على الصيام بشاهد واحد، بخلاف الفطر فإنه لو كان الفطر بشاهد واحد لاحتاج إلى قوة الإسناد، بخلاف دخول الشهر، فإن دخول الشهر أيسر من انصرامه، لأن انصرامه مخالف لبقاء الشهر، والأصل بقاء الشهر، بخلاف بدخول رمضان فإن النبوة تشوف من الاحتياط فيه، كما هو ظاهر قال إمام أحمد صيام يوم الغمر احتياطا في التمكين فيه، فإنه صادف رمضان كان من رمضان، وإلا كان نافلة. توقف في هذا الحديث ونكمل إن شاء الله عز وجل في الغد. نعم بشاهدين. نعم نتكلم على مسألة الفقه، فقه الصيام، نتكلم بإذن الله عز وجل الليلة بعد صلاة العشاء في منام السبيل، نتكلم عليها من جهة الأحكام الفقهية. أنا هنا نتكلم على العلل، على علل الأحاديث. أكثر متأخرين على الصحيح لا أعلم في هذا الحديث. الأصل فيها الصحة، الأصل فيها الصحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.